طرفة عين. اللهم احفظ بلادنا واجعلها آمنة مطمئنة، واحفظ واحفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا وحبب إليهن الحجاب والعفاف وزينهن بالحياء. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن، وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهن من الراشدات الهاديات المهديات. اللهم احفظ البنين والبنات، وثبتهم على الدين حتى الممات، ورد من ضل منهم ردا جميلا. اللهم اهدهم ووفقهم وثبتهم يا الله. اللهم نسألك الصلاح للزوجات والأولاد، اللهم نسألك الصلاح للزوجات والأولاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.